والنوح حسرا نوحيتا زينب ردت من الشام والنوح حسرا ونوحيتا زينب ردت من الشام من يمسح دمعتها أنشد وين إخوتها من يمسح دمعتها أنشد وين إخوتها زينب ردت من الشام أخيت عباس شوف شلون مشاغل تقام وتقول زينب وين ويلي يصعب حالي يا حسين وين الكاف الخدرج وين افهم من حسرتها انشد وين اخوتها زينب ردت من الشام لو حسرة ونوحيتها زينب ردت من الشام من يمسح دمعتها انشد وين اخوتها حزين يحدي ويغيومي مصايب عاد دروب تهدي اجيت الكار بلا جمرة عتب عندي ريت ويال حبايبي حفور لحدي ما مش شفته شي بالراس وانده وينك يا عبا من نسمع صيحتها انشد وين اخوتها زينب ردت من الشام وحسرة وروحيتها من يمسح دمعتها أنشد وين إخوتها من يمسح دمعتها أنشد وين إخوتها زينب ردت من الشام يا وين باقي القبر طيري انكسر جنحة يا موقف يا أخو يا خلافك انشرحك راسك عن رمح والشام تيب فرحة يا عيدي شمات قلبي القلب جرحي قاصد يسأل زينب هاي وين الكافل والحمام من جمرة نظرتها أنشد وين إخوتها زينب ردت من الشام ونوحيتها ردت من الشام من يمسح دمعتها أنشد وين إخوتها زينب ردت من الشام تعنت قالت لي شريعة ونادتي وحنت زينب يا كفيل مني يسوع أسأل يا ابن أبوه أهلاك شتمنت تجي عبرا يتك يلبس مك يتنخل من ضربوني كون تشوف لكن وصف بلا يجفوف يا ايدي ضربتها انشد وين اخوتها زينب ردت مني الشام ولو حسرت